قال رحمه الله: فإن انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جارا أو ذا رحم تعدد الظلم. إذا كان جار أو ذا رحم، إذا كان المظلوم بالجناح عليه جار فهذا أشد، وهذا أيضا جاء في نص، جاء في نص خاص عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لما سئل أي الذنب أعظم فذكر الشرك ثم ذكر قتل الولد خشية أن يطعم مع والده، ثم ذكر أن يزاني بحليلة جاره، خصها بالذكر لأن الأصل أن جانب الجار جانب أمان، تؤمن البوائق، هذا الأصل في ما تقتضيه الأخوة الإيمانية. فإذا كان الفساد يأتي من جهة الجار، إذا كانوا في الجاهلية مع جاهلية منهم من يعظم حق الجار، يقول الشاعر الجاهلي: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي، هو الشاعر جاهلي. فالجار له حق، له حق خاص، فإذا جاء الفساد من جهة الجار فهذه جريمة عظيمة جدا. نعم. قال رحمه الله: فإن انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جارا أو ذا رحم تعدد الظلم وصار ظلما مؤكدا بقطيعة الرحم وأذى الجار، ولا يدخل الجنة قاطع رحم ولا من لا يأمن جاره بوائقه. نعم، هذا شيء خاص في الجار وذا الرحم، لا يدخل الجنة قاطع، من أعظم القطيعة للرحم هذا الفساد، ومن أعظم الأذية للجار أيضا هذا الفساد. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.